الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن أبي الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراض: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد رضي الله عن الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث العباس حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب المتعلق بصفة السجود، وقد ذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود على سبعة أعضاء. ويعتبر هذا الباب هو الباب السادس، هو الباب الرابع من السبعة الأبواب التي خصها رحمه الله بأحكام السجود. والسجود على السبعة الأعضاء هو السجود الكامل الذي ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، وكذلك حديث عبد الله بن عباس ابنه، وحديث ميمونة بنته، وكذلك الأحاديث الأخرى التي بينت صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث العباس يعتبر أهم حديث وارد في صفة سجوده عليه الصلاة والسلام وأمره بالسجود على السبعة الأعضاء. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على جميع الأعضاء التي إذا سجد عليها العبد فقد تحقق له السجود الكامل، نظرا لاشتمال الحديث على هذا الحكم الشرعي، اعتنى أئمة الحديث بذكره وبيان رواياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد العبد، فيه مسائل، منها أنه دلت هذه العبارة على أن السجود على السبعة الأعضاء هو السجود الشرعي، بحيث لا يمكننا أن نصف الإنسان بكونه ساجدا سجودا كاملا إلا إذا سجد على هذه السبعة الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد العبد، أي إذا سجد السجود المعتبر، فإنه يسجد معه سبعة أعراب. المسألة الثانية في قوله: إذا سجد العبد، عموم، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين سجود وسجود، ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الجملة دليلا على أن السجود على السبعة الأعضاء يشمل سجود الفريضة والنافلة، وكذلك السجود إذا كان سجود سهو أو سجود شكر أو سجود تلاوة. ومن هنا كان حكم الحديث على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد العبد، فكل ما سمي سجودا فإنه ينبغي أن يجمع هذه الأعضاء كاملة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد العبد، فيه خبر بمعنى الإنشاء، وكأنه يلزم عليه الصلاة والسلام كل ساجد أن يسجد على هذه السبعة الأعضاء. وقد جاء هذا الإلزام صريحا في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بالسجود على سبعة أعضاء. وفي رواية: أمرت بالسجود على سبعة أعظم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسجود على سبعة أعضاء. فقوله أمرت وأمرنا كله يدل على اللزوم. ومن هنا أخذ طائفة من العلماء أن السجود على السبعة الأعضاء واجب. وبهذا القول قال الإمام أحمد رحمه الله في أشهر الأقوال عنه، حتى إن الحافظ ابن رجب رحمه الله قوى هذه الرواية واعتمدها، وقال إن مذهب الإمام أحمد على هذه الرواية أن السجود على السبعة الأعضاء يعتبر واجبا في الصلاة. ووافق الإمام أحمد على هذا القول داود الظاهري، وبه يقول الإمام مالك رحمه الله في أحد الأقوال عنه، واختار قوله بالوجوب بعض أصحابه رحمة الله على الجميع. وقد أثر عن طاووس بن كيسان صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بوجوب السجود على السبعة الأعضاء، واستدل أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت بالسجود على سبعة أعضاء، أي أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعضاء. والأصل في الأمر أنه دال على الوجوب حتى يدل الدليل على انصرافه عن هذا الظاهر. وقالوا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه يدل على سجوده على هذه الأعضاء السبعة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن السبعة الأعضاء لا يجب السجود عليها، بل يجب السجود على بعضها دون بعض، واختلفوا في تفصيل الواجب منها دون الواجب على أقوال. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة ومالك في قول عنه، وهو القول الشثاني للإمام الشافعي، لكن طائفة من أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله يقولون برجحان القول الأول عن الوجوب. وقالوا، أي أصحاب هذا القول، يستحب للساجد بين يدي الله أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يجب عليه ذلك. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الوجوب، أعني وجوب السجود على السبعة الأعضاء، وذلك لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على لزوم السجود عليها، ولأنه لا صارف يصرف هذا الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على السبعة الأعضاء. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. الآراب جمع إرب، والإرب هو العضو من الإنسان، يقال لليد إرب لأنها عضو وجارحة من العبد. ومنه قول من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الصيام: إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه. وقوله عليه الصلاة والسلام: سجد معه سبعة آراب، أي سبعة أعضاء. وقد جاء هذا صريحا في حديث ابن عباس في الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا: الوجه، أي سجد معه الوجه، وهذا هو العضو الأول من السبعة الأعضاء. والوجه في لغة العرب ما تحصل به المواجهة يقال واجه الرجل الرجل إذا أصبح أمامه ومقابلا له فأصل المواجهة المقابلة. وأما المراد بالوجه فهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، وأما بالنسبة لحده بالعرض فهو من الأذن إلى الأذن. والمقصود من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجبهة والأنف، لأن المسلم إذا سجد لا يمكنه أن يستوعب جميع وجهه بالسجود ولمسه للأرض، لأن الأنف يمنع من وصول الوجنتين وبقية ما يكون من الوجه. ولذلك خص الله عز وجل من المجه موضعين، الموضع الأول ما يكون من الجبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس مفسرا للسبعة الأعضاء: أمرت بالسجود على سبعة أعضاء، على الجبهة، ثم أشار إلى أنفه صلوات الله وسلامه عليه. وكان طاووس بن كيسان رحمه الله برحمته الواسعة يعتبر أنف الإنسان من الجبهة، ولذلك لما سئل عن الجبهة قال: إن الأنف أشرف الجبهة، فكأن الأنف أصبح متصلا بالجبهة من هذا الوجه. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عيني عمه جعفر رضي الله عنه وأرضاه. وأخذ بعض العلماء من هذا دليلا على مشروعية تقبيل الأنف والجبهة معا، لأن الأنف يعتبر من جبهة الإنسان. وقوله عليه الصلاة والسلام الوجه، تقدم أن الجبهة والأنف يجب السجود عليهما على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وذكرنا أدلة العلماء في السجود على الجبهة والأنف. هل يغني واحد منهما عن الآخر أو يجب الجمع بينهما؟ وقوله عليه الصلاة والسلام على الوجه، عمم صلوات الله وسلامه عليه الوجه، وذلك أنه إذا سجد المسلم فأصاب أنفه وجبهته الأرض فقد سجد وجهه لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد في الصلاة المكتوبة يقول: اللهم بك آمنت وعليك توكلت وبك أسلمت، اللهم بك آمنت وعليك توكلت ولك أسلمت، أنت ربي. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وفي رواية: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. فجعل صلوات الله وسلامه عليه سجوده على أنفه وجبهته سجودا للوجه كاملا. ومن هنا يكون قوله عليه الصلاة والسلام وجهه من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، والعرب تطلق الكل وتريد البعض، وتطلق البعض وتريد الكل. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ذلك بما قدمت يداك، والمراد ما قدمه جسد الإنسان كاملا من الأقوال والأفعال ونحو ذلك من الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ويداه، اليدان مثنى يد، وحد اليد من أطراف أصابع الكف إلى مفصل الكتف، هذه هي اليد حقيقة. وقد تطلق اليد على بعض ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى سمى جزء اليد يدا، كما في قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالمراد بإجماع العلماء قطع اليد عند مفصلها، والمراد بالمفصل مفصل الكف عند الزندين مع الساعد كما هو معلوم. ومن إطلاق اليد على هذا الموضع قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. فإن المراد باليد هنا الكفان، فهذا كله من إطلاق اليد على البعض. وقد تطلق الشريعة اليد على ما هو أكبر من ذلك أي الأغلب، من إطلاقها على أطراف الأصابع إلى مفصل الساعد مع المرفق مع العضد كما في آية الوضوء. فالمقصود أن اليد هنا المراد بها من أطراف الأصابع إلى مفصل الزندين. فإذا سجد المسلم فالواجب عليه أن يجعل بطن كفه إلى الأرض ملتصقا، وذلك إنما يكون بموضعين: الموضع الأول بطون الأصابع الخمس، والموضع الثاني بطن راحته وكفه. فهذان الموضعان لا بد من السجود عليهما، فمن قطعت أصابعه وأجزأه أن يسجد على ما بقي من كفه، وذلك هو الذي يجب عليه. وأما إذا كانت يده كاملة فالواجب أن يستوعب الموضع بالسجود، ثم الواجب أن يسجد على باطن الكف لا على ظاهرها. فلا يصح في السجود أن يقلب الكف ويجعل بطنها إلى السماء وظهرها إلى الأرض. وقد يحصل هذا من بعض الناس إذا كان ساجدا، فبعض من الناس إذا سجد وأراد الدعاء قلب يديه كأنه يدعو، وهذا مخالف للأمر بالسجود على اليدين. فالواجب في بطن الكفين والراحتين أن يكونا إلى الأرض. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس إذا سجد سجود التلاوة، فإنه يكون ممسكا للمصحف بيمينه أو شماله، وإذا أراد السجود خاف أن يذهب موضع القراءة فقلب كفه وجعل وكان ممسكا للمصحف، وحينئذ لا يتحقق السجود على اليد، فلا يصح سجوده على هذا الوجه. والواجب أن يجعل بطن راحتيه إلى الأرض كما ذكرنا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والركبتان، الركبتان مثنى ركبة، والمقصود أن يبطأ بركبتيه الأرض. وقد قال بعض العلماء إن السنة أن يبتدئ في الهوي بتقديم الركبة كما تقدم معنا. وبينا أن الصحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم اليدين على الركبتين، وذكرنا الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على رجحان هذا القول واعتباره. وقال بعض العلماء إن السنة أن يقدم يديه إذا سجد ثم يضع ركبتيه، ثم إذا أراد أن يضع رأسه ووجهه على الأرض. قالوا الأفضل أن يقدم ذقنه إلى الأرض ثم أنفه وجبهته. واستدلوا على تقديم الذقن عند السجود بقوله سبحانه وتعالى: يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. قالوا إذا سجد العبد وقدم ذقنه كان ذلك نوعا من السجود ثم يجعل الأنف والجبهة على الأرض. واستحب هذا الفعل بعض السلف كما حكى الإمام البيهقي رحمه الله عن الإمام الشافعي في سنن حرملة عنه أنه ذكر الآية الكريمة ودلالتها على هذا المعنى. وقوله عليه الصلاة والسلام: والقدمان، وهما مثنى قدم. والمطلوب عند السجود أن يجعل أصابع القدمين على الأرض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل أصابع قدميه مستقبلة للقبلة، وذلك أمكن في السجود وأبلغ في الادعان على الأرض حتى يتمكن كل عضو من السجود. وقد حفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة سجوده أنه استقبل بأطراف أصابع يديه وقدميه القبلة. ومن المجرب أن هذه الصفة أي أنه إذا استقبل بأطراف قدميه القبلة فإن ذلك يمكنه من السجود أكثر. ومن هنا استحب طائفة من العلماء التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بجعل أصابع القدمين مستقبلة للقبلة ما أمكنه ذلك. وقال بعض العلماء إنه إذا استقبل بجميع الأصابع ففي ذلك مشقة عليه. ومن هنا قالوا إنه يستقبل بثلاثة أصابع، أعني أكثر الأصابع. وقد حفظ ذلك عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله برحمته الواسعة، حيث سجد وجعل السجود على ثلاثة أصابع من القدمين، أعني من كل قدم، وذلك لأن أكثر أصابع القدمين إنما هو الثلاث، والأكثر في بعض الأحيان يكون في حكم الكل. وإن كان يمكن الإنسان أن يجعل جميع الأصابع إلى القبلة فذلك أكمل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم أجرا للعبد لمكان المشقة ولما فيه من استقبال العضو للقبلة، وذلك أشرف وأتم وأكمل. دل هذا الحديث الشريف على مشروعية السجود على سبعة أعضاء، وفيه دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأعضاء إذا وقعت على هذا الوجه المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ساجدة لله سبحانه وتعالى. فكما أن الجسم يوصف بالسجود كذلك توصف هذه الأعضاء بكونها ساجدة لله سبحانه وتعالى. والله أعلم بحقيقة السجود، فقد بين سبحانه وتعالى أن النجم والشجر يسجد له جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولا عجب في ذلك، فهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان السجود على سبعة أعضاء، ولكنه لم يفصل هذه الأعضاء، وقد تقدم تفصيلها في حديث أبيه عبد العباس رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء إن حديث ابن عباس من الذي معنا قد رواه عن أبيه العباس، كما أورد ذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح احتمالا. وقوله رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود على سبعة أعضاء، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته جمعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: أمرنا بالسجود على سبعة أعضاء. فهذا يدل على أن المراد به الجميع، خاصة وأنه قال في حديث العباس المتقدم: إذا سجد العبد فدل على أن السجود على السبعة الأعضاء لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا، كف الشعر وكفت الشعر، كف الشعر والثوب، المراد بذلك أن يجمع الشعر في آخره معقوصا، أو يجعل الشعر تحت العمامة والطاقية حتى إذا سجد لا يتدلى شعره. وقد كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليهم حلق الشعر، ولذلك أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن من صفة الخوارج التحليق، أي كانوا كثيرين حلق رؤوسهم. فالمقصود أن الشعور كانت طويلة، وكان صلى الله عليه وسلم له جنة يرجلها عليه الصلاة والسلام حتى تسقط بين كتفيه من طولها. وبناء على ذلك إذا كان الشعر طويلا كانوا يدهنون الشعر، وإذا سجد الرجل تدلى شعره على الأرض، ولربما كان الشعر حديثا بالدهن، وحينئذ يعلق به التراب، ولربما علق به الغبار فتردى. قالوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقص الشعر وجمعه تحت العمامة والطاقية ونحوها، لأن تدلي الشعر أثناء السجود سجود لله جل جلاله، فالشعر إذا تدلى سجد لله سبحانه وتعالى. فنهي عن كفه ومنعه من ذلك لما فيه من القربة لله جل جلاله كما نص عليه بعض العلماء. وأما كف الثوب وكفته فالمراد به جمع الثياب أثناء السجود أو شمرها أثناء الصلوات، لأن هذه الهيئة منافية للخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد المصلي السجود وجمع ثوبه فتلك حركة زائدة لغير مصلحة الصلاة. وقال بعض العلماء إن جمع الثوب خاصة في الأزر قديما، لربما دعا إلى التكشف، لأنه إذا جمع الإزار انحسر عن ساقيه، وقد كانوا يرفعون الإزار إلى قريب من الركبة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإزار وهو القريب من الفوطة في زماننا، السنة إذا لبسه الإنسان أن يرفعه إلى قريب من الركبة بثلاث أصابع ونحو ذلك، لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن هذا النوع من الثياب إذا لبسه الإنسان وكان متدليا إلى نصف الساقين منعه من المشي، وجعل مشيته ضيقة كما هو معروف حال الإحرام، ولذلك كلما رفعه كان ذلك أمكن في المشي وأبعد من الانكفاء والسقوط والتعثر أثناء المشي، لأن الإنسان إذا رفع الإزار ربما دهنه الخطر فأمكنه أن يفر، ولربما احتاج أن يجاوز الحفر ونحوها. فأزرة المؤمن مرتفعة إلى هذا الموضع تمكينا له من هذه الحاجة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، لأنه إذا اشتمل بثوب واحد ولم يخرج يديه منه فإنه ربما هجم عليه العدو، ولربما هجم عليه السبع، ولربما هجمت عليه هوام الأرض فلم يستطع أن يكافح ويدفع الضرر عن نفسه. فلما فهمنا من السنة أنها تنهى عن بعض اللباس وعن بعض الهيئات دفعا لمضار الإنسان التي يتعرض لها، أمكن الجمع بين ذلك وبين الأحاديث التي وردت في رفع الإزار. وأما الثياب المعروفة في زماننا فالأكمل فيها والأفضل أن تكون فوق الكعبين، ولا يحتاج إلى المبالغة في الرفع، لأنه لا يحتاج إلى الشمل كما يحتاجه صاحب الإزار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم باللسان العربي الفصيح: أزرة المؤمن. ولم يقل ثوب المؤمن إلى أنصاف ساقيه. فالإزار شيء والثوب والسروال شيء، فالسروال لا يحتاج إلى شمره إلى أنصاف الساقين. والواجب العمل بالسنة كما وردت. فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ما أسفل الكعبين ففي النار، فهمنا أن المنبغي أن لا يصل الثوب إلى الكعبين. ولما جاء الحديث أزرة المؤمن تعبيرا بالإزار وحده وجب أن نعمل كل نص على دلالته، لأنه بلسان عربي له معنى واضح. فإذا قال قائل إن الإزار هنا عام، رد عليه بأن الإزار معروف. وإذا حمل على العموم فإنه بإجماع العلماء مجاز، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على خلافها. فلما وجدنا في الإزار معنى يقتضي التخصيص، فمن المجرد أنه يحتاج إلى رفعه حكمنا بذلك. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام كف الثوب أنهم كانوا إذا كف انحسروا انحسر الساتر عن الركبتين، ولأنها حركة في الصلاة. وقد قال بعض العلماء إن المراد بكف الثوب جمعه مطلقا، لأن جمع الثياب يدل على حالة العمل. والمسلم إذا وقف بين يدي الله ينبغي أن يقف على حالة بعيدة عن حال الحركة والعمل، فإن كف الثياب كشمرها لا يليق حال الوقوف بين يدي الله عز وجل. وبناء على هذا القول فإنه لا يستحب للمصلي إذا صلى أن يكف الثوب عن ذراعيه، لأن شمر الثياب عن الذراعين يدل على حال الحركة المنافية لحال الخشوع. ولذلك إذا دخل على عظيم من العظماء فإنه لا يدخل عليه منحسر الذراعين، بل يحاول رد ثوبه إلى طبيعته. فالله أحق أن يستحيا منه وأن يجل سبحانه وتعالى. وبناء على هذا القول فالحكم يختص بالثياب، لأن ابن عباس رضي الله عنهما حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي على سبيل الخصوص لا على سبيل العموم. ومن هنا من الخطأ أن يحمل على العموم فيقال إن المصلي إذا صلى لا يجوز له أن يكف عمامته كالغترة والشماغ ونحوه. فقال بعض المعاصرين: لا يجعل الغترة والشماغ على حال الكف، كأن يرد طرفها على الطرف الثاني، وهذا بعيد ولا يعرف عند العلماء وأئمة الحديث حينما شرحوا هذا الخبر والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم ذكروا أن العمامة تأخذ حكم الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الثوب ولم يذكر العمامة. ولذلك لما كان الثوب يخالف العمامة نص عليه الصلاة والسلام على ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين بقوله: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. فلو كانت العمامة داخلة في غيرها من الملبوسات كالقميص والثوب لاجتزى عليه الصلاة والسلام ببعض ما ذكر. فالواجب عند تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفسر بالصحيح الوارد من لسان العرب الذي نطق به عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يراعي حالة الكمال في وقوفه بين يدي الله عز وجل، وأن لا يغير من حالته وهيئته الكاملة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ، إذا سجد المصلي وفي أثناء سجوده رفع أحد الأعضاء السبعة قبل أن يرفع من سجوده، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا سجد المصلي كما ورد في السؤال ورفع أثناء السجود، معناه أنه قد سجد على السبعة الأعضاء ثم رفع بعضها بعد أن مكنها السبعة. فالأصل عند العلماء أن كل صفة ارتبطت بزمان أو بحالة أو بهيئة وهي فرض، يجب تحديدها بالزمان والهيئة والحال الذي ورد الشرع به، فيقال أقل ما يصدق عليه ذلك الحال هو حد الإجزاء. تفصيل ذلك في مسألتنا: إذا سجد ومكن السبعة الأعضاء بمقدار قوله مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، فإنه قد حصل المراد. هذا من حيث الواجب، هذا الأصل، لأن التسبيح مرة هو الفرض، والزائد عن ذلك كمال. ومن سجد واطمأن في سجوده بقدر قوله سبحان ربي الأعلى فقد تحقق به المأمور. أما أنه بمجرد ما سجد رفع أعضاءه وأنه سجد ولم يحقق السجود عليها كلها فهذا شيء آخر، لأنه لا يمكن أن يوصف بكونه ساجدا على هذه الصفة، لا بد من السجود على السبعة الأعظم، وإلا لم يقع المأمور على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم ضم القدمين في السجود وإلزاقهما؟ هذه المسألة تعرف بمسألة رص القدمين. رص القدمين فيها حديث اختلف العلماء في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء يراه حسنا بالشواهد أنه حسن لغيره. فإذا سجد ورص القدمين وكان يتأول السنة فهو على خير وعلى سنة، وإذا ضعف الحديث وترك العمل به لأنها حالة مخصوصة على هيئة مخصوصة وفيها تكلف تحتاج إلى دليل وهو لا يرى ثبوت الحديث، من حقه أن يترك ذلك وأن لا يفعله. فالعبرة بثبوت الحديث وعدمه، فمن فعله يتأول السنة على خير، ومن تركه لضعف الحديث فهو على خير، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الحد والضابط في طول القراءة وقصرها؟ وهل يدخل في ذلك ما تعارف الناس عليه؟ أثابكم الله. مسألة التطويل في القراءة والقصر مسألة نسبية. الأصل الذي دلت عليه السنة القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي التخفيف على الناس، وهذا واضح وصريح في قوله: أيها الناس، إن منكم منفرين، إذا أمى أحدكم بالناس فليخفف. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمهرة العلماء والأئمة والسلف الصالح على أن السنة والأفضل التخفيف عن الناس، وهذا من عدة وجوه. أولا أنه أرحم بالناس وأرفق، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان من هدي أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم ما لم يكن إثما ولا حرجا. ثالثا أن هذا أدعى لحرص الناس على التبكير للصلاة، لأنه إذا كان وقت الصلاة منضبطا والإمام له انضباط في وقت الصلاة وله طريقة مرتبة تجعل كل إنسان يرتب شؤونه وأحواله ويأتي للصلاة وقد تهيأت نفسه لشيء مرتب منظم على هيئة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إفراط فيها أو تفريط. أما الأمر الثالث فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنة أنه طول وقرأ، قال الصحابي كما في حديث زيد وغيره: ثم كانت صلاته بعد ذلك تخفيفا، ثم كانت صلاته بعد ذلك تخفيفا. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب معاذ رضي الله عنه وهو الفقيه الصحابي الحريص على الخير، وكان ذلك في المدينة في هذا التشريع، يقول له: أفتان أنت يا معاذ، هل لا قرأته

فبمجرد ما يقبض المال بالعقد فإنه تجب عليه الزكاة إذا بقي من المال شيء بعد حولان الحول وقد بلغ النصاب. أما لو صرف هذه الأجرة قبل تمام الحول ومضي الحول عليها فلا زكاة عليه فيها، ولو أدخلها في استثمار تبعت الاستثمار الذي أدخله وكان حكمها حكم عروض التجارة إذا كان الاستثمار من عروض التجارة ويستأنف بها حولا جديدا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يوجد تعارض بين طلب العلم والتعليم لله وبين كسب المعيشة؟ أثابكم الله. طلب العلم والتعليم لا يكون إلا لله عز وجل، فإن الله تعالى قال لنبيه: قل ما سألتكم عليه من أجل فهو لكم، وقال عن نبيه نوح وهود وصالح وشعيب: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فالأصل في الوحي أنه لله، يتعلمه الإنسان لله ويعلمه لله، ويحتسب الأجر عند الذي لا تنفذ خزائنه، عند ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. تتعلم لله وتعمل لله وتدعو لله، ترجو رحمة الله وتبتغي ما عند الله، فإن فعلت ذلك كنت من الصادقين. ونظر العبد إلى ما يكون منه من قول وعمل قد زكاه ربه، فطابت آثاره وأينعت ثماره، وحصل منه من الخير والبركة ما لم يخطر له على باله، فينال به عز الدنيا وعز الآخرة. فمن طلب العلم لله قذف الله في قلبه نور العلم، فعلمه مبارك ولو كان قليلا. ومن عمل لله جعله الله إماما من أئمة الهدى، وألبسه ثوب المحبة والرضا، ثم أعظم له الأجر والمثوبة، فلقي الله يوم يلقاه وقال: يا رب تعلم أني تعلمت لوجهك وعملت من أجلك. فقال الله له: صدقت، وقالت الملائكة: صدقت، اذهبوا بعبدي إلى الجنة. هذا المقام لا يناله إلا المخلصون الذين يريدون وجه الله ويبتغون ما عند الله. ولن يريد عبد وجه الله إلا إذا عرف الله بأسمائه وصفاته، وأيقن من كل قلبه أن الغنى كل الغنى لله وحده لا شريك له، وأن الفقر كل الفقر ينبغي أن يكون لله وحده لا شريك له. يفتقر لله كمال الفقر فيكون أفقر الناس إلى ربه وأغنى الخلق بالله سبحانه وتعالى. فإذا بلغ هذه المنزلة زكاه الله بعلمه وزكاه بعمله وزكاه بدعوته، ووجد كل خير فيما يكون من أمره ظاهرا وباطنا سرا وعلنا أولا وآخرا. ولذلك على هذا النهج الكريم سار سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فتعلموا لله وعملوا لله. وكان الرجل إذا أراد أن يتعلم آية من كتاب الله لم يتعلمها حتى ينظر ما في قلبي هل يريد وجه الله أو غيره. ولذلك قيل لبعض السلف: حدثنا، فسكت حتى مضى الوقت، فقيل: حدثنا، قال: حتى تأتي النية، حتى يأتي الإخلاص أحدثكم. ما كانوا يتكلمون ولا كانوا يعملون إلا الجنة والنار بين أعينهم، يبتغون ما عند الله ويرجون ثواب الله، فهم القوم الذين فازوا وأصلحوا ونجحوا. وانظروا كيف نعيش اليوم على آثارهم وعلى كلماتهم الطيبة وآثارهم النافعة وكتبهم. الله أعلم كم لهم من حسنات وكم لهم من درجات باقيات صالحات. هذا هو الذي يراد به وجه الله ويبتغى به ما عند الله. فإذا أراد العبد أن يتعلم يتعلم لله، وإذا أراد أن يعمل يعمل لله. وأما طلب المعيشة والرزق فلا شك أن المسلم مطالب بالسعي والأخذ بالأسباب. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الكسب، وأخبر عن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه أنهم أكلوا من عرق جبينهم وكدهم وتعبهم ونصبهم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده. وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من كسب يده، فهو شرف للإنسان. فالذي يطلب المال الحلال ويأخذه من حله على وجهه وحقه بارك الله له في طعمته فتستجاب له دعوته. ويبارك له في أهله وولده وزوجه، وكم من لقمة حرام حجبت العبد عن ربه. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. والأمر الثاني أن يعلم أنه إذا أمرنا بالكسب ينبغي علينا ألا نبالغ في هذا الكسب، فلا يكون الإنسان في كسبه مبالغا. فإذا دخل في تجارة أخذ ينظر إلى المكاسب الكبيرة، إنما يرضى بأقل الربح وتكون عنده القناعة. ومن ملأ الله قلبه بالقناعة فقد اغتنى. ألا إن الغنى غنى النفس، يقول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، ألا إن الغنى غنى النفس. كم من إنسان عنده الملايين تصب في حجره ومع ذلك من أطمع الناس في من أطمع الخلق والعياذ بالله في أموال الناس. فمع هذه الملايين التي تصب في حجره لا يمكن أن يصبر عن درهم ودينار يراه عند غيره، ولربما تقطع قلبه والعياذ بالله بالحسد، لأن الله أفقر قلبه وأغنى يديه. الغنى غنى النفس، أن يكون الإنسان راضيا بالقليل. قيل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد جاء إلى المدينة لا مال ولا درهم، لما جاء إلى المدينة وهو في الفقر لم يلبث مدة حتى أصبح غنيا ثريا. قيل له كيف أصبحت غنيا؟ قال كنت أرضى بأقل الربح. وهذه الكلمة تعتبر قاعدة في التجارة وأصول الربح، لأن الإنسان إذا رضي بأقل الربح صرفت تجارته وتصرفت التجارة، فأحبه الناس وأقبلوا عليه وألفوه بالرخص، فأصبح مشهورا معروفا محبوبا بين الناس مع ماله من الله عند الله عز وجل من البركة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. المقصود أن طالب العلم إذا أراد أن يطلب الرزق لا يبالغ، يطلب الشيء الذي يعينه على دينه ودنياه وآخرته ويكف وجهه عن سؤال الناس. فمن أصابه الغنى عن الناس فقد أصاب الخير، فإن الله عز وجل إذا أغنى العبد عن خلقه فقد أغناه الغنى. فعلى هذا ينبغي لطالب العلم أن يطلب العلم وأن يعلم لله وأن يأخذ من كسب الدنيا ما يعينه على تحقيق طاعة الله عز وجل والبعد عن الحاجة عن الناس. والله فضيلة الشيخ، يقول السائل والدي تزوج بامرأة بعد وفاة أمنا وأصرف عليه أنا وإخوتي، ولكن زوجته تضيع المال فيما لا فائدة فيه، فهل إذا طلب زيادة لنا أن نرفض ذلك؟ وما توجيهكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله أن يعظم أجرك وأن يجزل مثوبتك، فإن من أعظم الطاعات وأشرف القربات إدخال السرور على الآباء والأمهات، وإن البر خير للعبد في الدنيا والآخرة. الله يبارك في مالك ويبارك في عمرك ويبارك في ولدك بما يكون منك لوالديك، فأنت على خير كثير. أما مسألة الإنفاق على الوالد فالواجب عليك أن تنفق عليه عند الحاجة، فإذا كان محتاجا إلى النفقة أنفقت عليه بالمعروف، لأن كل نفقة واجبة تقيد بالمعروف، لقوله عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما الإنفاق عن زوجته فليس بواجب عليك أن تنفق على زوجة الوالد، لكن هذا من البر، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يثيبك، وقد إحسانك إلى زوجة الوالد يعين على إحسانها إلى الوالد، فإذا نويت ذلك أعظم الله أجرك لأنك على نية صالحة. أما كونها تنفق المال فيما لا يفيد فهذا فيه تفصيل، يعني بعض الناس يقول فيما لا يفيد في أمور هي من الكمالات وقد تكون لا تفيد في نظره هو والده ولكنها تفيد المرأة. فمن الأمور التي عرضت أن شخصا ذات مرة قال لي تنفق فيما لا تفيد، فسألته ما الذي لا يفيد، قال إنها تذهب إلى أمها كل أسبوع مرتين في أول الأسبوع وآخر الأسبوع وتستأجر للنقل في الذهاب والرجوع.